الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها آية فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر كذلك نجزي من شكر

ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.